لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. نعم، تفضل يا عمر. أي بالقول خبر من رب الرحيم بهم، أي يقول لهم سلام عليكم، ويقول امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم. طيب، يقول رب العزة: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة، لهم يعني لأصحاب الجنة، لهم فيها أي في الجنة فاكهة، أي ما يتفكهون به. ومما ينبه عليه هنا أن أهل الجنة يأكلون ويشربون على جهة التفكه، لا على سبيل ماذا؟ الحاجة والجوع، لقوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأنت عندما تلاحظ هذه الآية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك ماذا؟ لا تظمأ فيها ولا تضحى. قد يقول قائلنا: لماذا ما قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ؟ فإن الجوع قد يقول قائل يقابله ماذا أو يناسبه ماذا؟ نعم، العطش، الجوع والعطش. وبعد هذا قال ماذا؟ وأنك لا تعرى ولا تضحى. من يجيب؟ تفضل يا أبو. قد يستغني عن الشرم، يعني الآن إن لك ألا تجوع، ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني لو قال قائل الآن الجوع يناسبه أن يذكر معه إيش؟ الضم، كذا، لأن الجوع كيف يعني؟ عن هذا. طيب، ويمكن أن نقول مراعاة الفواصل، يمكن أن نقول هنا الجوع هو ماذا؟ خلو المعدة من الطعام، خلو الباطن، والعري خلو الظاهر، ليس كذلك؟ ونفس الكلام: وأن لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالظمأ هو ماذا؟ خلو نعم الباطن من الماء، عطش. طيب، ونفس الكلام: والضحك والنفس إيش؟ خلو الظاهر من الظل. فناسب أن يذكر ماذا؟ خلو الباطن والظاهر، خلو الباطن والظاهر. الأول خلو الباطن الجوع والعري، وكذا أيضا هنا الظمأ وذكر الضحى الذي ذكرناه في درس أمس. فأهل الجنة إنما يأكلون على سبيل التفكه، لا على سبيل الحاجة والضرورة، إنسان في الدنيا يأكل حاجة، يجوع يحتاج إلى الأكل فيجوع، وربما يضطر اضطرارا إلى الأكل لإنقاذ نفسه من التلف. أما في الجنة فليس في ذلك شيء، ليس من ذلك شيء. وقوله لهم فيها فاكهة، التنكير هنا يدل على إيش؟ التنكير هنا يدل على الكثرة والتعميم. فلهم فيها من جميع أنواع الفواكه. وقال ولهم ما يدعون، ولهم ما يدعون، المؤلف قال إيش هنا؟ ولهم ما يتمنون. فعلى هذا يكون يدعون هنا من ماذا مأخوذ؟ من الدعاء ولا من الادعاء؟ من الادعاء. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، نقول يدعون هنا من الادعاء، أي يدعون ذلك حقا. لهم تتحدث أنفسهم بذلك فيؤول إلى معنى ويتمنون في أنفسهم. طيب لو قلنا أنه من الدعاء سيكون إيش؟ ولهم فيها إيش سنفسر لو قلنا من الدعاء؟ إيش سنقول؟ نعم؟ ما يطلبون ويسألون. إن قلنا من الدعاء سيكون معنا ولهم فيها ما يدعون، أي يسألون ويطلبون. لكن ما ذكره المؤلف هنا يدل على أن الأمر ماذا؟ أعظم وأبلغ. فالإنسان في الجنة بمجرد أن يشتهي الشيء يحصل له ذلك. حتى جاء عن أبي أمامة أنه قال ماذا؟ إن الرجل في الجنة ليشتهي الشراب فيأتيه الكأس إلى يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. يشتهي الرجل الشراب، يشتهي العسل، يشتهي اللبن، يشتهي الماء الفرات العذب الزلال، فإذا بالكوب يأتي إلى يده يشرب ويعود إلى مكانه. وإن الرجل من أهل الجنة ليتمنى ماذا؟ الطير، فيخر بين يديه مشويا يأكل منه. وكل هذا لي فضل الله عليهم الواسع. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ومن كمال النعيم أيضا لهم فيها فاكهة قوله تعالى إيش؟ وذللت قطوفها تذليلا. والذي جاء عند البيهقي عن ابن عمر أنه قال ماذا؟ إن أهل الجنة، عن البراء بن عازب، نعم عن البراء بن عازب موقوفا عليه، إن أهل الجنة يأكلون ماذا؟ قياما وقعودا ومضطجعين. وذللت قطوفها تذليلا. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا، المؤلف يقول سلام مبتدأ، مع أنه هنا الآن نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة. فلماذا قلنا مبتدأ؟ لوجود المصوغ الذي هو التعظيم أو الدعاء، تعظيم هذا السلام الدعاء تعتبر مصوغا. سلام مبتدأ قولا، أي بالقول خبره، يعني خبر المبتدأ لأن إيش؟ قولا. فإن قال قائلنا قولا مصدر، ليس كذلك؟ قال يقول قولا، ومع ذلك المؤلف يخرج فيقول بالقول، يعني أن قولا هنا منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض. وتعلمون المنصوب على نزع الخافض هل هو سماعي أو مضطرد؟ فيه خلاف، والأظهر أنه سماعي والله أعلم. فالمؤلف هنا يمشي على أن قولا منصوب بنزع الخافض، أي سلام بالقول من رب رحيم. عندما نقول من رب، من رب رحيم، نعلم أن هذا القول وقع ممن؟ من الله، من الله، هذا هو الصواب. سلام قولا، الله بعظمته وجلاله يسلم على أهل الجنة سلام قولا من رب رحيم. فالقول هنا أن هذا السلام من الملائكة قول إيش مرجوح، وإن كان الملائكة يسلمون ولا ما يسلمون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب إيش سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فالملائكة أيضا تسلم، لكن الرب هنا سبحانه وتعالى يسلم عليهم أيضا، لأنه قال سلام قولا من رب رحيم. والرب كما تعلمون في اللغة يأتي بمعنى الخالق المالك المدبر، الرب هنا بمعنى الخالق المالك المدبر من رب. ويأتي أيضا الرب في اللغة معنى الصاحب، ليس كذلك عندما نقول رب البيت إيش معنى رب البيت؟ صاحب البيت كذا. وفي ضالة الإبل إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، إيش معنى ربها؟ صاحبها. لكن هنا المراد المعنى الأول أو الثاني؟ لا الأول، سلام قولا من رب رحيم، أي من ربهم الذي خلقهم وهو مالك أمرهم والمدبر لهم. وابن عاشور في تفسيره يقول والتعبير عن الذات هنا بالرب له معنى، وهو إشارة إلى إنشاء ما قالنا سلام من الله، وإنما قال ماذا؟ سلام من رب، إشارة إلى أنه هو الرب الذي ماذا؟ رباهم خلقهم، وهو الذي عبدوه في الدنيا، فهو الذي يسلم عليهم ماذا هنا. فمناسبة ذكر الرب هنا ظاهرة، سلام قولا من رب رحيم بهم، ففيه إثبات صفة الرحمة لله، إثبات صفة الرحمة لله لأنه رحيم، وكل اسم من أسماء الله يتضمن ماذا؟ صفة. فعلى هذا نقول سلام قولا من رب رحيم المتصف بالرحمة التي تليق به. وهذه الآية إخواني في الله فيها فوائد كثيرة، ذكر منها علامة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه أن من فوائد هذه الآية أن فيها دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلام من كل الآفات والأمراض ومن الموت ومن غير ذلك، لأن الله يقول ماذا؟ ها؟ سلام قولا من رب رحيم. وهذا الآن دعاء ولا خبر؟ نعم خبر، لأنه من الله. الآن هذا سلام، ركز أن هذا خبر وليس دعاء، فالله يخبر أنهم في سلام وأنهم سالمون من كل الآفات والعلل والأمراض، ولهذا يقال لهم يا أهل الجنة إن لكم إيش؟ أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. فليس في الجنة أدنى منغص من المنغصات التي تطلع على الناس في الدنيا. الإنسان في الدنيا قد يكون في نعيم لكن خائف من المنغصات، كن عنده الآن المال والزوجة والمركب والثراء والبيت الواسع وغير ذلك، ويقدر أن يأكل ما يريد ويشرب ما يشتهي، وسع الله عليه، لكن في منغصات، من أول المنغصات المرض، من أول المنغصات في الدنيا. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، تذكير بحال الدنيا، لأنه كم في الدنيا من صاحب نعمة لكن ما يستطيع أن يأكل ما يريد، أنت ممنوع من اللحم، أنت ممنوع من كذا، أنت ممنوع لأن عندك الأمراض الفلانية والعلل و و و و و فما في حاجة في الجنة تمنعك. أضف إلى ذلك أن الإنسان في الدنيا وهو في النعيم لكن كل ما يتقدم به السن يدخل عليه ماذا؟ منغص. الآن أنا وصلت إلى سن 50 60، يعني خلاص التعب ظاهر، ما عاد يستطيع أن يأكل كما كان، ولا أن يشرب كما كان، ولا أن يتزوج كما كان، ولا ولا ولا ولا، في منغصات. في الجنة يأتي هذا النداء: وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ما في هرم ولا شيب ولا تعب من هذا. في نهاية المطاف هب أن الإنسان في الدنيا سلم من الأمراض والعلل، وسلم من الكبر والهرم، يبقى إيش؟ الموت، مهدد بالموت في كل لحظة، سواء كان شابا أم شيخا، كبيرا أم صغيرا، يمكن أن يأتيه الموت وهو في أوج صحته وأقوى شبابه وهو في كمال نعمته، ويأخذه الموت وينتهي ذلك النعيم الدنيوي الذي كان فيه. في الجنة ما شاء الله. وإن لكم إيش؟ أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ولهذا يأتي النداء هنا: سلام قولا من رب رحيم. وفي هذه الآية أيضا إثبات صفة الكلام لله، إثبات صفة الكلام، صفة القول لله: سلام قولا من رب رحيم، وأنه يتكلم كلاما يليق بجلاله. ومن عقيدة السنة أنه يتكلم بحرف وصوت، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. ومن فوائدها أيضا إثبات صفة إيش؟ الربوبية: سلام قولا من رب رحيم. وهل المراد هنا الربوبية العامة أم الربوبية الخاصة؟ سلام قولا من رب رحيم الخاص، لأنه نداء لمن؟ لأهل الجنة. لكن لما نقول الحمد لله رب العالمين، هذه ربوبية إيش؟ عامة. الكافر من ربه؟ الله. فالله رب ماذا؟ جميع الخلق. الله ربه، مالكهم وخالقهم والمتصرف فيهم كما يشاء. سلام قولا من رب رحيم، المراد به هنا ربوبية خاصة، كما في نداء المؤمنين: ربنا إننا إيش؟ آمنا فاغفر لنا. ربنا، فهم يدعون الله بهذا الاسم. فالرب من أسمائه، الرب هكذا عرف عليه الإسلام من أسمائه، ولم يرد في القرآن بهذه الصيغة الرب، وإنما ورد في السنة. أما السجود، أما الركوع، فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب. أم تلاحظ أن في القرآن كل ما جاء ماذا؟ مضاف رب العالمين، وإما أن يأتي موصوف من رب رحيم. وأما معرف بأل فلم يأتي إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية أيضا إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. ولما يقول سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، في إشارة. هذا الخطاب الآن لمن يا إخوان؟ خطاب لمن؟ لأهل الجنة. فلاحظوا هنا ما قال الآن: سلام قولا من رب قدير، ولا قال سلام قولا من رب كبير، وإنما قال سلام قولا من رب رحيم. إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم إنما دخلوا الجنة بإيش؟ برحمة الله. فالإنسان إنما يدخل الجنة برحمته سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة إيش؟ نعم، بعمله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا كما مر علينا في آخر درس التنبيه الثانية قلنا ماذا؟ ينجو الناس من النار بإيش؟ ينجو الناس من النار بماذا؟ بعفو الله، ويدخلون الجنة برحمته، ويقتسمونها بأعمالهم، يقتسمونها بأعمالهم. فكل إنسان ينال في الجنة درجة بحسب عمله الذي كان يعمله، وكلما كان الإنسان في العمل الصالح أكثر كلما كانت درجته في الجنة أرفع وأعلى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يرفع درجاتنا فيها. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.